ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسناه